أول مسألة عندنا في الطهارة، قلنا الطهارة نوعان: الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. الطهارة من الحدث الكلام فيها عن المتطهر، فيشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا مميزا ناويا، وأهم قضية هنا عندنا النية، فالنية شرط لطهارة الأحداث كلها. فلا تصح الطهارة من الحدث، لا من حدث أكبر ولا من حدث أصغر، إلا بنية، هذا أمر واضح. أما بالنسبة للمتطهر به، فالطهارة من الحدث تكون بأحد أمرين: إما بالماء وهذا هو الأصل، أو بالتراب وهذا في صورة التيمم، وسيأتي بيان حكمه. والتيمم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة، يعني من تيمم جاز له أن يصلي وأن يقرأ القرآن أو يمس المصحف وأن يطوف، لكن هل يرتفع حدث؟ هذه مسألة خلافية، والمذهب أنه لا يرتفع حدثه، لكنه يباح له فعل الصلاة ونحوها. وأما الطهارة فهي نوعان: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل، والكلام هنا عن الطهارة من الحدث. وأما المتطهر منه وهو إيش؟ الحدث، لأنه قلنا طهارة من إيش؟ من الحدث، يصير المتطهر منه هو الحدث، فهو حدث أصغر وهو نواقض الوضوء، وحدث أكبر وهي موجبات الغسل، وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه الأمور. نبدأ أولا بالمتطهر منه. قلنا عندنا الماء وعندنا التراب. الماء أيها الإخوة الكرام، هذا تقسيم للمياه، الماء ثلاثة أقسام عندنا. القسم الأول هو الماء الطهور. وما هو ضابط الماء الطهور؟ نقول الماء الطهور هو الأصل في المياه، ولهذا لا تحتاج إلى ضابط، بل تقول الأصل في الماء أنه طهور. هذا ماء طهور ولا نجس ولا طاهر؟ ايش رأيكم؟ طهور. ليش طهور؟ لأن الأصل في الماء أنه طهور، فما دمت قد حكمت عليه بأنه ماء فاحكم عليه بأنه طهور، إلا في حالات استثنائية ينتقل فيها الماء من أصله وهو كونه طهورا، وهو كونه طهورا، إلى كونه طاهرا. بماذا يصير الماء طاهرا؟ نقول بأحد أمرين: إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، مثل الشاي. فالشاي هذا أنت وضعت الماء صح ولا لا في الكاس، ثم حطيت لبتون ولا غيره حتى تغير لونه وطعمه صار شايا، هذا الشاي يسمى الماء إيش؟ طاهرا، ولا يسمى طهورا. فلا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الشاي ولا أن تغتسل به، واضح؟ الوضوء والغسل، أو بعبارة أدق، الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة أيضا لا تصح إلا بالماء الطهور. حتى الطهارة من النجاسة، يعني لو وقع على الثوب نجاسة وأراد أن يغسلها، نقول لا تغسل إلا بالماء الطهور. لو غسلها بالماء الطاهر، حتى لو زالت عين النجاسة حسا، فإنها لا تزول حكما. هذا المذهب، وفي المسألة خلاف مشهور. النوع الثاني مما يصير به الماء طاهرا: إذا استعمل الماء في رفع حدث. مثال ذلك، نقول رجل أراد يغتسل في البانيو مثلا، تمام، ما أدري يسمون بانيو، طيب، فأغلق البلاعة التصريف واغتسل من الجنابة، صار الماء يمر على جسده وينفصل ويبقى في إيش؟ في هذا البانيو، خلاص. طيب هذا الماء الموجود جاء بعده مثلا أخوه ولا زوجته ولا غيره يريد يغتسل من الجنابة، طيب، فجاء إذا الماء في الخزان انتهى، ما عاد باقي إلا الماء الموجود في هذا البانيو، فأخذه واغتسل به، يرتفع حدثه ولا لا؟ لا، ما يرتفع حدثه. لماذا لا يرتفع الحدث؟ لأن هذا الماء ماء طاهر وليس ماء طهورا. ليش ماء طاهر؟ لأنه ماء مستعمل في رفع الحدث. طيب، بالنسبة للماء النجس وهو النوع الثالث، نقول الماء يصير نجسا بأحد أمرين: إذا كان الماء كثيرا فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. ما هو الكثير؟ حد الكثير القلتان، حد الكثير القلتان. والقلتين كم تساوي؟ اختلف فيها المعاصرون، فبعضهم يقول إنها 200 لتر، وبعضهم يقول 270 لتر، وبعضهم يقول 207. لكن على كل حال، لعل الحكم عليها بأنها 230 لتر، يعني من أقرب الأقوال في ذلك أنها تقريبا 230 لتر، والعلم عند الله تعالى. طيب، صار عندك مسبح فيه 500 لتر، خلاص ما أصبح كبير، فيه 500 لتر ولا 1000 لتر ولا أكثر من ذلك، ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، هل نحكم على هذا المسبح بأنه ماء نجس ولا لا؟ نقول لا، ما يحكم عليه بذلك. لماذا؟ لأنه لم يتغير. طيب لو صارت قارورة ماء مثل هذه ووقعت فيها نجاسة، دم مثلا أو بول أو غير ذلك من النجاسات، ونظرنا فإذا الماء باق على لونه، الطعم لم يتغير، الرائحة لم تتغير، نحكم على هذه على هذا الكأس بأنه نجس؟ الماء اللي في الكأس نحكم عليه بأنه نجس ولا طهور؟ نقول نجس، لأنه ماء قليل، والماء القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. إذن يتنجس الماء إن كان كثيرا بالتغير فقط، وإن كان قليلا بمجرد وقوع النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. هذا ما يتعلق بأقسام المياه، وننتقل بعد ذلك إلى الظروف والأواني التي تحفظ فيها المياه، لأن الغالب الإنسان في السابقين إذا أراد يتوضأ أو يغتسل يغتسل من الإناء، فما هي الآنية التي يجوز استعمالها وما هي الآنية التي يحرم استعمالها؟ نقول الآنية الأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال كل إناء. شيخ حسن فيه مذكرتين هنا قدامي، أقول فيه مذكرتين هنا، لا أنا ما أحتاجها، يعني أعطيها الشيخ شامل الطالع فنقول أيها الإخوة الكرام، الآنية الأصل فيها الإباحة من أي مادة كانت ومن أي شيء كانت، واضح؟ سواء كانت من الخشب أو من الزجاج أو من النحاس أو من الحديد إلى آخره، فكل هذا مباح. لكن يحرم من الآنية أحد 3 أمور. الأول الآنية النجسة المصنوعة من النجاسة. كيف تكون الآنية مصنوعة من النجاسة؟ نقول الآنية تكون مصنوعة من النجاسة في مثل إيش؟ أبرز صورة وأوضح صورة هي القرب. القرب إذا صنعت من جلود الميتة، القربة تصنع من الجلد، الجلد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون جلد مأخوذ من حيوان مذبوح ذبحا شرعيا، يعني ذكي بالذكاة الشرعية، فهذا الجلد ما حكمه؟ طاهر، ما فيه إشكال، خلاص. طيب إذا كان هذا مثلا إنسان عنده شاه ماتت حتف أنفها، ما ذبحها بالذكاة الشرعية، طيب أخذ جلدها، هل يجوز أن يستعمله ويعمل منه قربة يضع فيها الماء ولا لا؟ قالوا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، يعني لا يطهر سواء دبغ أو لم يدبغ، لأنه لا يطهر بالدباغ، واضح؟ لكن هل يجوز استعماله؟ قالوا يجوز أن تستعمله في الأمور اليابسة، يعني يصير عندك قربة تضع فيها مثلا كاسات، تضع فيها أغراض يابسة، ما في مشكلة، تمام، يجوز استعماله في اليابسة، تعمل منها شنطة، تمام، لكن لا يجوز استعماله في السوائل المائعات. الفقهاء يقولون المائعات، والمائعات هي السوائل، واضح؟ فلا يجوز أن يستعمل في قربة مثلا يوضع فيها الماء. هذا بالنسبة لجلود الميتة. وعلم من هذا أيضا أن الجلد الذي يكون من حيوان غير مأكول اللحم أصلا، الحيوان أو الحيوان الذي ليس بطاهر في الحياة، هذا هو المذهب، الحيوان غير الطاهر في الحياة مثل الكلب والخنزير والذئب، تمام، فهذه كلها حيوانات نجسة حال حياتها، فلو ماتت فإنه لا ينفع فيها الدباغ ولا يجوز استعماله ولا في اليابسات ولا في المائعات. واضح مشايخ؟ طيب النوع الثاني من الآنية المحرمة، الإناء الذي فيه ذهب مطلقا، لو فيه زينة من الذهب، مطلب الذهب أو مضبب بالذهب أو فيه قطعة من الذهب، لا يجوز استعماله، والمقصود هنا مادة الذهب وليس اللون، لأن بعض الأحيان يكون فيه لون ذهبي ليس مستخرجا أصلا من مادة الذهب، لا، ليس هذا هو المراد. الثالث من الآنية المحرمة ما فيه شيء من الفضة، لكن ما فيه شيء من الفضة قالوا يحرم إلا في مسألة واحدة، إذا اجتمع فيها 3 شروط تجوز بالنسبة للفضة. الأول أن تكون ضبة. ما هي الضبة؟ الآن إذا انكسر الإناء قد تحتاج أن تضع لحام تلحم الإناء، صح ولا لا؟ فلا بأس أن تجعل هذا اللحام الذي تلحم به الكسر من الفضة، لا بأس بذلك، تجبر كسر الإناء بإيش؟ بالفضة، لا بأس بذلك، بشرط آخر، أن تكون الضبة يسيرة. إذن أول أن تكون لحاجة، أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. وما المقصود بالحاجة؟ أن يكون هذه الضبة الغرض منها هو جبر هذا الكسر، تجبير الإناء، وليس المقصود منها الزينة. فإن كان المقصود بها الزينة فلا يجوز ذلك، ولهذا الضابط في الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة. وليس المقصود بالحاجة أن لا يجد شيئا غير الفضة. فلو فرضنا قال والله عندي فضة أقدر أضع ضبة من الفضة وممكن أضع ضبة من الحديد، فهل يجوز وضع الضبة من الفضة؟ نقول نعم يجوز، واضح، لأن الحاجة حاصلة وهي جبر الكسر، وليس المقصود أن لا يجد شيئا. ننتقل بعد ذلك إلى الطهارة الصغرى، لأن قلنا الطهارة نوعان، طهارة من الحدث طبعا، طهارة صغرى وهي الوضوء، وكبرى وهي، مش هي الكبرى؟ الغسل.